الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره وعنا بفضله وجوده. وبعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية لمؤلفه رحمه الله وغفر له، ونحن في صبيحة السبت 4 من شهر الله ذي القعدة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الصلاة خلف أهل الفسق والبدع، الصلاة خلف أهل الفسق والبدع. نبدأ على بركة الله ونسأله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله الصلاة خلف أهل الفسق والبدع. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قلتم سددكم الله، هذا بيان من المصنف رحمه الله في بيان بقاء الأخوة الدينية وترتيب الأحكام الشرعية على المسألة السابقة من بقاء أهل المعاصي في دائرة الإسلام، فينتج عنه صحة صلاتنا خلف الفجار وعليهم في الجنائز إذا ماتوا. قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذا تقرير لعقيدة السلف في صحة الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أم لا، ما داموا مسلمين من أهل القبلة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فإنهم يزعمون أن الصلاة لا تصح إلا خلف الأبرار، وهو في نظرهم من يوافقهم في اعتقادهم. وبعضهم يقول إن الصلاة لا تصح إلا خلف المعصومين أو من ينوب عنهم. وقوله نرى، بعضهم الضمير راجع إلى بعض أهل البدع وليس إلى الخوارج، وهذا قول معروف عن الشيعة والرافضة. نعم. وقوله نرى فيه دلالتان: الدلالة الأولى دلالة عقدية وهي المرادة هنا، فنعتقد أنه تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر. الدلالة الثانية دلالة فقهية وهي ليست مقصودة للمصنف، فنقول الصلاة خلف الأبرار أولى من الصلاة خلف الفجار، والصلاة خلف من ظاهره الاستقامة أولى من ظاهره عدم الاستقامة، وتسن الصلاة خلف الأقرأ ثم الأعلم وتسن الصلاة خلف الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنا. يعني لا بد أن نفرق بين المسائل الاعتقادية وبين المسائل الفقهية. الجواز، اعتقاد الجواز هذه مسألة اعتقادية، والأفضلية والسنية هذه مسألة فقهية. نعم. والفرق بين المسائل الاعتقادية والفقهية من حيث الحكم أن المسائل الاعتقادية يترتب عليها القول بأنه توحيد أو شرك، إيمان أو كفر، سنة أو بدعة. وأما المسائل الفقهية فيترتب عليها القول بالأحكام الخمسة: واجب أو مندوب أو جائز أو مكروه أو محرم. ومن هنا ندرك بأن تقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة هكذا إجمالا خطأ شنيع، وأن الواجب هو التفضيل في وهو التفصيل في نوع البدعة. فإن كانت في الدين وهي بدعة متعلقة بالمسائل الدينية فهي من قبيل المسائل العقدية فلا تكون إلا بدعة، وأما إن كانت البدعة متعلقة بالأمور الدنيوية مثل البناء والمراكب، وأما إن كانت البدعة متعلقة بالأمور الدنيوية شيخ ليش المنصوبة مثل، أنا قاعد أدور سبب النصب، مثلي أحسن، نشيلها مثلي في الأمور الدنيوية مثلي بدل عن الأمور. نعم. مثل البناء والمراكب والمعاملات التجارية ونحوها، فهذه هي التي تدور عليها الأحكام الخمسة. ومن الفروقات بين المسائل الاعتقادية والفقهية في الآثار أن المسائل الاعتقادية ترتب عليها القول بأن فلانا موحد أو مشرك، مؤمن أو كافر، سني أو بدعي، فيترتب عليه أحكام هذه الأسماء. وأما المسائل الفقهية فيترتب عليها القول بأنه مطيع ومستقيم أو مخالف عاص، ويترتب عليه أهدار الطائعين أو الفاسقين. والصلاة لغة الدعاء والثناء، وشرعا أفعال وأقوال مخصوصة تؤدى في أوقات مخصوصة على هيئة مخصوصة، وهي الصلوات الخمس وتوابيعها. ونرى الصلاة أي الجماعة والجمعة خلف الحكام والمسؤولين ومن يعينهم ولي الأمر للصلاة والجمعة. ومن يعينه شد أحسن. ومن يعينه ولي الأمر للصلاة والجمعة. وخلف أي تابعين لهم، ولا نتقدم عليهم، ونكون مأمومين خلفهم ونتابعهم. وهذه المتابعة في الصلاة دلالة على السمع والطاعة خارج الصلاة. وكما لا نخالفهم في الصلاة إذا أدوها على وجهها، فلا نخالفهم فيما لا يخالف الشرع ولا يضاده. وبر بفتح الباء وصف لمن فعل الجر، وهو كل خير وكل إحسان. الأحسن تضيف. وبر بفتح الباء وصف لمن فعل البر بكسر الباء، عشان ما يشتبه هذا بها. نعم. وبر بفتح الباء وصف لمن فعل البر بكسر الباء، وهو كل خير وكل إحسان وعطاء وبذل وصدق وعدل. وفلان بر بمعنى خير ومحسن ومعط وبادل وصادق وعدل. ومن أسماء الله تعالى البر أي الكريم في العطاء، والمحسن بالخيرات، والصادق العدل. هذه فائدة لغوية. ما معنى فلان بر؟ ما معنى البر؟ ما معنى الأبرار؟ البر والأبرار بمعنى الخيرين، المحسنين، المعطين، صادقين. نعم. وفاجر وصف لمن فعل الفجور، وهو الفسوق، كل كذب وجور ووصف سيء. وفلان فاجر أي فاسق غير مكترف بالخير، كاذب وغير عدل ومنقاد للمعاصي. وقد يطلق على معنى أخص وهو الزنا. نسأل الله السلام والعافية. الفجور عكس البر تمام، والبر عكسه الفاجر. نعم. ومما يدل على وجوب اعتقاد صحة الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أم لا، أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وتأخير الصلاة عن وقتها من الجور. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفهم. طبعا تأخير الصلاة عن وقتها له صورتان. الصورة الأولى تأخيرها عن وقت الفاضل، يعني وقت الفاضل إلى المفضول، فهذا ليس جورا، هذا مباح. كونه يصلي صلاة الظهر في آخر الوقت مثلا، العصر في آخر الوقت مثلا، وليس هذا مراد بالحديث يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليه. الصورة الثانية تأخير الصلاة عن وقتها المحدود شرعا، فهذا فجور، هذا ظلم. وهذا الظلم متعلق بأمرين، أحدهما حق الله عز وجل، فإنها دخلت في البدعية، لأن أداء الصلاة في خارج وقتها قصدا بدعة، فإن كان ذلك تعبدا صار هو مبتدعا، وإن كان ذلك جورا منه كان جائرا وظالما. والوجه الثاني لماذا تأخير الصلاة عن وقتها جور؟ لأنه فيه ضياع لحق المسلمين، فحقهم أن يؤدي الصلاة بهم في وقتها، مثل الجمعة مثلا والعيدين مثلا، العيد له وقت والجمعة له وقت والصلاة لها وقت، فعليه أن يؤديها في أوقاتها المشروعة، فإذا أداها في أوقاتها الفاضلة كانت أفضل، وإن أداها في أوقاتها المفضولة كان جائزة، وإن أداها خارج أوقاتها كان إما مبتدعا وإما فاجرا. نعم. نعم واضح، يعني أمرك أنك أنت مثلا تكون حارس ها هنا ما تحضر الجمعة للحراس، هذا لا يخالف الشرع، فتستأتمر بأمره وتحفظ الحدود والسدود ويسقط عنك الجمعة مثل هذا. نعم. قلتم حفظكم الله وتأخير الصلاة عن وقتها من الجور، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفهم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. والظلم عين الجور، ومن ذلك الأثرة، وهي أخذ الأموال والاستئثار بها، وهي أخذ الأموال والاستئثار بها دون الرعية. تفسير للأثرة، فالمفروض يكون بعد الفاصلة نقطة، صح؟ ومن ذلك الأثرة وهي، يعني تفسير للأثرة، ها؟ فاصلة منقطة. نعم. وهي أخذ الأموال والاستئثار بها دون رعية، يطلبون الحقوق الواجبة علينا تجاههم ويمنعوننا حقوقنا، وهذا جور. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف أمثال هؤلاء الأئمة الجائرين، كما في حديث وائل الحضرمي رضي الله عنه أنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. طبعا هنا قال وقال، يحتمل أن يكون كلمة وقال القائل هو الأشعث بن قيس رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فيكون من باب السنة التقريرية، ولكن جاء مصرحا في رواية عند مسلم وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، يعني بعد جذب الأشعث له قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا. فعلى كلا التفسيرين الحديث مرفوع. نعم. وجريان عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولهذا صلى بعضهم خلف الحجاج وأمثاله، ولم يأمروا بالإعادة. يعرفون الحجاج؟ حجاج يقولون أنه في إمرته من يوم تولى الإمارة، سواء كان في مكة أو كان في العراق، قتل أكثر من 120,000 إنسان. أي جور أعظم من المسلمين؟ قتل 120,000 إنسان من المسلمين خلال مدة إماراته في مكة، ثم في الكوفة والبصرة والعراق وبلاد ما وراء النهرين وغيرها بأمره. نعم. قال عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. عبيد الله بن عدي بن خيار صحابي صغير، ومع هذا الخارجون على عثمان لا شك أنهم جمعوا بين وصفين، بين البدعة وبين الظلم، ومع هذا أمره عثمان أن يصلي خلف إمام الفتنة. وأي جور أعظم من هذا؟ وأي فجور أعظم من هذا؟ نعم. وقولوا من أهل القبلة أي ممن يصلي إلى القبلة. القبلة مكتوب القلبة. أنت قرأتها لأن في ذهنك هذا وفي ذهني هذا، بس المكتوب غلط. ها؟ لا، مو مكتوب القبلة، مكتوب عندي أي ممن يصلي إلى القلبة. ثاني خطأ عجيب عندك. لا لا اقراها انت، انت تقرا اي ممن، كمل. قلبها الكاتب غفر الله له. نعم. اي ممن يصلي الى القبلة وهم عموم اهل الاسلام، أي تجوز الصلاة خلف الأئمة ما داموا مسلمين، وجعل من علامات إسلامهم كونهم يقيمون الصلاة ويتجهون للقبلة، فدل على أن أظهر شيء يدل على كفرهم تركهم للصلاة أو إتيانهم بالكفر الظاهر البواح، كما جاء في حديث جنادة بن أبي أمية أنه قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لمن شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ودل قول المصنف رحمه الله. العجيب والغريب من بعض المؤولة كابن حزم أنه يريد أن يؤول هذه الأحاديث كلها أن السمع والطاعة للإمام البر. طيب كيف تلوي النصوص؟ النصوص فيها من شطنا ومكرهنا وعسرنا وأثرة علينا، شيء غريب. إلا أن تروا كفرا بواحا، كيف تؤول هذه الأحاديث؟ ومع ذلك الذي يقرأ كلامه يتعجب من إماتته لهذه السنن وإحيائه لسنة الخوارج. لو أن كل إنسان يقول كلما نصبنا إماما فخالف أمرا فصار إلى الفجور وجب خلعه، ما بقي على المسلمين إمام، كل يوم يقول هذا فجر نشيله نحط واحد ثاني، نشيله نحط واحد. مثل ما أهل المظاهرات إذا تعودوا يظاهرون يبون حق، طيب حطوا ما رضوا، يظاهرون يبون ثاني، حطوا ما يبون، يظاهرون يحطون ثالث، ما لا نهاية، فوضى. نعم. ودل قلتم حفظكم الله، ودل قول المصنف رحمه الله أن من ادعى الإسلام وغير الصلوات الخمس أو لا يصلي إلى القبلة أو ظهر منه الكفر البواح فإنه لا يصلى خلفه وإن ادعى الإسلام. وهنا لا بد من ذكر مسألة عظيمة، هي أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه بالظن والتخمين ولا بالدعايات الكاذبة والإخبارات الملفقة والمهاترات السياسية التي يقصد من ورائها الكراسي والأموال والدنيا والجاه. وقوله وعلى من مات منهم، أي نرى الصلاة على من مات من أهل القبلة فنصلي الجنازة على كل مسلم سواء كان برا أو لا. وقد صح في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في المرأة التي أقرت بالزنا وفيه ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا نبي الله وقد جاءت. بسم الله بسم الله بسم الله اللهم إنا نسألك. نستغفرك ربنا، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، لا إله إلا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم رحمتك أوسع. لا إله إلا أنت، تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. سبحان الله، يفعل الله ما يشاء، ما تزلزلت الأرض إلا بحكمة، ولا تزلزلت الأرض إلا بالذنوب، وأهل الدنيا يرجعون ذلك إلى أسباب جيولوجية، ونسوا أن هذه الأسباب بيد من؟ بيد خالق الأسباب سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا من أكثر من 40 سنة في الكويت، أول مرة أحس بمثل هذا الزلزال. الله، لا إله إلا الله. استغفر الله. نعم نعم نعم، تفضل. وقد صح في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في المرأة التي أقرت بالزنا، وفيه ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جأدت بنفسها لله تعالى؟ واتفق على هذا أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة، ومن وافقهم فإنهم لا يرون الصلاة على مخالفيهم، ويرونهم كفارا مخلدين في النار، ولا يصلون على أهل الكبائر من المسلمين. خلاصة كلام المصنف رحمه الله أن من عقيدة وميزات أهل السنة رحمتهم بالأمة، فيرون الصلاة خلف الأئمة وإن جاروا فضلا عن الأبرار، وذلك دفعا لشق العصا وغلقا لباب الشر والخروج عليهم، ويرون صحة الصلاة على أهل الكبائر حتى ولو كانوا فجارا فضلا عن الأبرار. قلتم حفظكم الله: الشهادة لمعينين. قال الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قلتم: سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان حكم على الأعيان في إنزالهم منازل عند الرحمن تبارك وتعالى، وأن تنزيل الأحكام بناء على ما في السرائر أمر موكول إلى الله تعالى. قوله: ولا ننزل منهم جنة ولا نارا. شو مكتوب؟ المتن غير عني. ولا نثبت المتن. ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار. أحسن، نثبت اللي في المتن. نعم. قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي لا نحكم على الأعيان من أمة الإسلام بأنه من أهل الجنة لبرهم وتقواهم، ولا نحكم على الأعيان من أمة الإسلام بأنه من أهل النار لفسقهم وفجورهم، وذلك لأن القضاء عند الله عز وجل، وهو سبحانه الحكم العدل الذي يملك الجنة والنار ويدخل فيهما من شاء. فإن قيل: ما السبب في أن لا نحكم على الأعيان بالجنان أو النيران؟ فالجواب: إنا لا نحكم على الأعيان بجنة ولا نار لعدة أسباب. هذا السؤال وجيه. أنتم تقولون المسلمون في الجنة، الكفار في النار من حيث العموم، ما الذي يمنعكم أن تخصصوا تقولون فلان من المسلمين في الجنة، فلان من الكفار في النار؟ نعم. السبب الأول أن ذلك القضاء إلى الله تعالى، فكما ليس لكل أحد أن يقضي في الدنيا على الأعيان فالآخرة من باب أولى. قال الله تعالى مالك يوم الدين. ها شفت القياس كيف؟ احنا في الدنيا نقول السارق ها تقطع يد صح ولا لا؟ القاتل يقتل، لكن فلان سرق هذا حكم إلى القاضي مو أنا اللي أحكم. ليش؟ هذا تعيين، هو اللي يشوف الوقاية صحيحة خاطئة. يمكن لما يرفع الأمر إليه يشوف أنه سرق لا من حرص فلا تقطع يده صح ولا لا؟ إذا كان قضايا العينية في الدنيا إلى القضاة فكيف نحن ندخل ونقحم أنفسنا في القضايا العينية في الآخرة ونتكلم فيها؟ عجيب، الخوارج عجيبين. نعم. السبب الثاني أن الحكم العام أو المطلق لا يلزم منه الحكم على الأعيان، لا يلزم منه الحكم على الأعيان والأفراد. فلما نقول الأبرار في الجنة فكذلك لا يعني أن كل من نراه بارا يستحق أن نشهد له بالجنة، ولما نقول الفجار في النار فذلك لا يعني أن كل من نراه فاجرا يستحق أن نشهد له بالنار. ولذلك لما نقول إن شارب الخمر ملعون فهذا حكم عام، ولا يلزم أن كل شارب خمر لا بد أن يكون ملعونا. وقد جاء لعن شارب الخمر على العموم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وجاء النهي عن لعن المعين من شارب الخمر كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. فهذا في الوعيد وله نظائر، وكذلك في الوعد لما نقول إن كافر اليتيم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن كل كافر يتيم كذلك، فكافر اليتيم الذي يكون مرائيا ليس له من هذا الوعد شيء، وكافر اليتيم الذي ماله حرام ليس له من هذا الوعد شيء، وله نظائر، وذلك للسبب الآتي. السبب الثالث أن الحكم على المعين لا بد فيه من وجود الشروط والانتفاء الموانع، وهذه الأمور لا يمكن الحكم على كل معين، وإن كان ربما يمكن في بعض المعينين دون بعض، ومما يدل على أنه لا يمكن على كل معين أن الأحكام عند الله تعالى مرتبطة بالنيات، مرتبطة بالنيات والقلوب، وهذا ما لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. ولهذا كان الحكم على الأعيان له تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قوله ولا ننزل أي لا نجعل لهم منازل من أنفسنا، ودل أن إنزال المعينين هو حكم راجع إلى رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا لا يجوز أن نشهد لمعين بأنه في جنة أو نار إلا أن يكون جاء فيه النص، وذلك لأن الجنة والنار ملك لله رب العالمين لا يدخلها إلا من حكم لا يدخلها لا يدخلها إلا من حكم ربنا له بعينه بأنه يدخلها. والنصوص الواردة في هذا الباب منقسمة إلى أربعة أقسام. القسم الأول نصوص تدل على أن الجنة لمن اتصف بكذا وكذا، وأساس ذلك الإيمان ومعه العمل الصالح الذي هو منه، كقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فينبغي إبقاء هذه النصوص في الوعد على عمومها فيقال الصادقون في الجنة وأولياء الله في الجنة والأبرار في الجنة والمتقون في الجنة وأصحاب اليمين في الجنة ونحو ذلك. جعلني الله وإياكم منهم. نعم. القسم الثاني نصوص تدل على أن النار لمن اتصف بكذا وكذا، وأساس ذلك الكفر والشرك والنفاق وجنس المعاصي الكبيرة. قال الله تعالى الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى في قاتل أخاه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فينبغي إبقاء هذه النصوص في الوعيد على عمومها، فيقال الكفار في النار، والمشركون في النار، والمنافقون في النار، والفجار في النار، والظالمون والظلمة في النار، والفسقة في النار ونحو ذلك. القسم الثالث نصوص تدل على أعيان بأنه من أهل الجنة كالأنبياء والرسل بأعيانهم من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، وأن فلانا من أتباعهم. من أتباعهم، أيوه أحسنت، الظاهر على اللهجة المصرية بتوعهم. أيوه. نعم. وأن فلانا من أتباعهم من أهل الجنة بالاسم، أو أن فلانا مات والله تعالى راض عنه، فهؤلاء نشهد لهم بأسمائهم كما جاء في القرآن ذكر خمس وعشرين نبيا ورسولا، وكل نبي ورسول فنشهد له على سبيل القطع بأنه من الجنة باسمه وعينه إذا تيقنا نبوته وثبتت رسالته. ولهذا كان من أسباب كفر اليهود أنهم لا يشهدون لعيسى بالجنة بل يشهدون له بالفجور. نعم. وجاء في السنة الشهادة للمعينين بأنهم في الجنة مثل حديث أبي الأعور سعيد بن زيد. سعيد مثل حديث أبي الأعور سعيد سعيد ابني لا تشكيل مأخوذ منه. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص أبو الأعور في الجنة. ويدخل في هذا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه بالجنة وأنهن زوجاته في الجنة، وشهادته لفاطمة والحسن والحسين وعكاشة وسعد بن معاذ رضي الله عنهم وغيرهم. القسم الرابع نصوص تدل على الأعيان بأنهم من أهل النار كإبليس وفرعون وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب ونحوهم، وكما جاء في الحديث الشهادة لمعينين من أهل الفسق بالنار مثل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن لحي بأنه في النار، وعلى الذي سرق الشملة بأنه في النار، وشهادته على الدجال ونحو ذلك. الآن عمرو بن لحي ما مات في زمن الفترة، مات ولا لا؟ في زمن الفترة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه في النار، مع أن النصوص العامة تدل أن أهل الفترة لا يؤاخذون. إذا معناه إذا شهد الشارع لمعين بأنه من أهل النار فنشهد أنه من أهل النار، وإن كانت النصوص العامة قد تكون على خلاف ذلك. النصوص العامة تدل على أن الصحابة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم موعدون بالجنة، فإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين منهم بأنه في النار فيجب أن نترك النصوص العامة ونصير إلى النصوص الخاصة. نعم. قلتم حفظكم الله كما أن لا نشهد لمعين من أهل الإسلام بالجنة ما لم يأتي نص باسمه، فكذلك لا نشهد لمعين من الكفار والفجار بأنه في النار ما لم يأتي نص باسمه، وذلك لأن المعين حتى يستحق النار فلا بد من وجود الشروط والموانع، ونحن قد رأينا السبب الموجب ولما نتحقق من وجود الشروط والموانع، ولا يمكن أن نطلع مثل ما قلنا قبل، رأينا السبب الموجب الرجل سرق، لكن التحقق من وجود الشروط الأخرى وانتفاء الموانع هذا ما هو قضية، هذا قضية القاضي. نعم. ولا يمكننا أن نطلع على ما في باطنه وما في قلبه، وربما نظرنا إلى ظاهر عمله أنه فاجر ولم ننظر هل أقيمت عليه الحجة الرسالية أم لا، وهل مات على ذلك أم لا. وأيضا يضاف هنا هل أقيمت عليه حجة الرسالية أم لا، وهل مات على ذلك أم لا، وهل كان متأولا أو لا. هذه مسائل مهمة، نضيف كلمة بعد كلمة وهل مات على ذلك أم لا، وهل كان متأولا أو لا. فإن تحققنا من ذلك فلا بأس بهذه الشهادة، ويكون عليه ويكون على الظاهر. إذا تحققنا، رجل قال والله أنا رأيت فلان من الكفار في آخر لحظات حياتي، قلنا له قل لا إله إلا الله، قال ما أقول لا إله إلا الله، ومات على ذلك. الآن وجد السبب وهو الكفر، وانتفت الموانع، وتحققنا من وجود الشروط، فهل يجوز لنا ويسور أن نحكم عليه بعيني؟ الجواب نعم. ويكون على الظاهر، وعليه حكمنا في الأعيان ولو كان بعد وجود الشروط والموانع يكون على الظاهر. وعليه يحمل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان فأينه؟ قال في النار. قال فكأنه وجد من ذلك، فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعده وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. هذا على حسب الظاهر. والقاعدة مضطردة في هذا الباب، فنشهد لعموم الكافرين بالنار ونشهد لعموم المسلمين بالجنة، ونقف في الأعيان حتى يأتي نص، ونرجو للمحسنين ونخاف على المسرفين المترفين والفاسقين الظالمين. وقول المصنف رحمه الله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي لا نشهد على المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق حتى يظهر ذلك عليهم جليا، وذلك لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول أن نزيل عنه اسم الإيمان أو الإسلام إلا بيقين لا بمجرد الظن التخمين. لا، الظاهر كلمة أن نزيل فلا يزول عنه، أن نزيل هذه زائدة، فلا يزول عنه اسم الإيمان أو الإسلام إلا بيقين لا بمجرد الظن والتخمين. أحسن عليك. ولا بمجرد الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر وشرك المشركين، ولا بشرك مصدر من أشرك يشرك شركا وشراكة، والشرك لغة مطلق التسوية والشراكة والنصيب، والشراكة والنصيب. والشرك نوعان صرف حق الله تعالى لغير الله، وهو أنواع من حيث التعلق. النوع الأول شرك في الألوهية، وهو المراد في عند الإطلاق، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى. النوع الثاني شرك في الربوبية، وهو اعتقاد ربين في الكون أو اعتقاد متصرف في الكون. أو اعتقاد، أحسنت، ليش حط تنوين؟ الله يغفر له. أو اعتقاد متصرف في الكون مع الله تعالى، سواء في الخلق، سواء صلحوها بعد، أو الرزق أو الملك أو التدبير. النوع الثالث شرك في الأسماء والصفات، هو اعتقاد أن الله تعالى نظير أو مثيل أو شبيه في معاني هذه الأسماء والصفات، وهو اعتقاد أن لله تعالى نظيرا حسنت، أو مثيلا أو شبيها في معاني كلها. صلحوها على أن اسم أن، ولله تعالى الجار مجرور متعلق بخبره متقدم. في معاني هذه الأسماء والصفات، قال الله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وأما من حيث الحكم فإن الشرك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الشرك الأكبر وهو ما سبق بيان أنواعه، وهو المراد عند الإطلاق وعليه يترتب الأحكام المتعلقة بالمشركين. القسم الثاني الشرك الأصغر، وهو كل ما سماه الشارع شركا مما هو وسيلة إلى الأكبر، سواء كان قوليا كقول ما شاء الله وشاء فلان، إن كان بغير اعتقاد التسوية، أو فعليا كالتطير أو التشاؤم، أو كان اعتقاديا كقوله لولا الكلب لسرقنا. فينسب الأمور إلى أسبابها، فينسب الأمور إلى أسبابها وينسى خالق الأسباب سبحانه وتعالى. ولا يجوز لنا من الناحية الاعتقادية أن نسم المسلم بالكفر والشرك بمجرد الذنوب الكبائر وفعل المعاصي، وإنما يوسم بذلك إذا ارتكب شيئا من ذلك بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، ويكون الحكم من حاكم أو مفت أو قاض، لا من خصم أو مجادل. فإن قيل ما الفرق بين الشرك الأكبر، لا يكون الخصم والمجادل هو القاضي في نفس الوقت، هذا من صفات الخوارج، أن أحدهم يكون خصما ويكون قاضيا، ويمكن يصير بعد منفذ. يقولون مثلا يمرون على رجل يسألونه ماذا تقول في عثمان؟ قال ترضى عنه. قال أنت كفرت؟ قال لا ما كفرت. قال أنا أقول كفرت. طيب أنت خصمي؟ لا أنا خصمك وأنا القاضي. يأخذ السيف ويفرس كما فعلوا مع عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه. نعم أحسن. فإن قيل ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، فالجواب أن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث الآثار، وهي الأثر الأول أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام ويكون صاحبه كافرا، بخلاف الأصغر فإن صاحبه من أهل من أمة الإسلام وإن كان عاصيا به. الأثر الثاني أن صاحب الشرك الأكبر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يستغفر له بعد الممات، بخلاف صاحب الأصغر فإن له أحكام المسلمين وتجري عليه أحكام الإسلام. الأثر الثالث أنه يوم القيامة لا يمكن الشفاعة له، بخلاف الأصغر فإن صاحبه لا يحرم من الشفاعة. الأثر الرابع أنه يوم القيامة مخلد في النار ولا يخرج منها أبدا، بخلاف الأصغر فإن صاحبه وإن دخل النار فإنه يخرج من النار. وهل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أم لا، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه قولان، فنقول فيه قولان أهل العلم. ما يحتاج بعد كلمة فنقول، ما يحتاج نقطتين شيلها. بعد أحسن صح. فنقول فيه قولان أهل العلم. القول الأول أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الشرك الأصغر من جنس المعاصي الكبيرة وليست من جنس الذنوب التي تخرج من الإسلام. الوجه الثاني أن الشرك المراد في الآية هو الجنس المعهود، هو الجنس المعهود. أن الشرك الأصغر من جنس المعاصي الكبيرة وليس من جنس الذنوب التي وليس أحسن راجع إلى الشرك. نعم. الوجه الثاني أن الشرك المراد في الآية هو الجنس المعهود الذي يخالف التوحيد ويضاده، وهو الشرك الأكبر. وعلى هذا فإن أن وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر المعهود المعرف، ويكون المعنى لا يغفر الشرك به، وهذا القول هو قول جماهير العلماء وهو الراجح إن شاء الله تعالى. طبعا القول الأول يعني أن الشرك الأصغر كالأكبر لا بد أن صاحبه يدخل النار، هذا قول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه. نعم. القول الثاني أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة من وجهين أيضا. الوجه الأول أن الشرك الأصغر من جنس الشرك الأكبر، ولهذا يطلق عليه اسم الشرك، وإن كان دونه في الأحكام والآثار. الوجه الثاني أن الشرك المراد في الآية هو مطلق الشرك، وأن وما بعدها من الفعل مؤول بالمصدر منكرا، ويكون المعنى لا يغفر شركا به. وهذا القول هو اختيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يكون التقدير إن الله لا يغفر شركا به. نعم. قول المصنف رحمه الله: ولا بنفاق، أي ولا نشهد على معين من المسلمين بنفاق ما لم يظهر منه ذلك. والنفاق لغة إظهار شيء وإخفاء ضده، هو الكذب، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا. والنفاق شرعا إظهار الإسلام وإبطان الكفر. والنفاق من حيث الحكم نوعان. النوع الأول النفاق الأكبر، يسمى النفاق الاعتقادي، وهو المراد عند الإطلاق، وعليه يترتب أحكام النفاق الأكبر. ومنه نفاق ابن نوح وامرأة لوط، ونفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ونحو مما قال الله تعالى فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النوع الثاني النفاق الأصغر، ويسمى بالنفاق العملي، وهو كل ما كان على خلاف الحقيقة، سواء كان فعلا، سواء كان قولا كالكذب، أو فعلا كالخيانة، أو عملا كالفجور في الخصومة. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وقوله ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي ما لم يظهر منهم جليا الكفر أو الشرك أو النفاق. شيخ ليش ما نأخر جليا؟ أحسن. ما لم يظهر منهم الكفر أو الشرك أو النفاق جليا، أحسن. نعم. فمن ظهر منه شيء من ذلك فإن أهل الحكم ينبغي عليهم أن يحكموا عليه بما يستحق من أحكام الردة، وما يتعلق به من اللي يحكم وغيره. من اللي يحكم عليه؟ ها؟ أهل الحكم. أهل الحكم مو أي واحد. من ظهر منه شيء من ذلك من اللي يحكم عليه؟ مو هو شخص يختلف مع الثاني يقول أنت منافق، لا، هذه خصومة. إذا من الذي يحكم إذا ظهر شيء من علامات الكفر والشرك والنفاق؟ أهل الحكم، وهم الذين قال الله عنهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نعم. وأفاد هذا أن المسلم قد يظهر منه شيء من أقوال وأعمال الكافرين، من أقوال أو أعمال الكافرين، فيصبح حكمه حكمهم، وذلك بعد انطباق الحكم عليه. وهذا فيه رد على طوائف من المرجئة وغلاة المتصوفة ممن يزعمون أن المسلم لا يقع منه ردة، وهذا القول باطل، وذلك من أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى حذر من الردة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حكم المرتد القتل، وأخبر أنه يستحق القتل، ولولا أنه يستحق ذلك لما أخبر به، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. الوجه الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم بالإجماع قاتلوا المرتدين، كما حصل من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده كفر من كفر من العرب. فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصب مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وحصل قتل المرتدين من خليفة الراشد علي رضي الله عنه كما في حديث عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا ولم أكن لأحرقهم. من بدل دينه فاقتلوا حط بين قوسين أين ولم أكن لأحرقهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه. الوجه الرابع أن الفقهاء جميعا من جميع المذاهب يذكرون أبوابا وكتبا خاصة متعلقة بأحكام المرتدين في مطولاتهم الفقهية ومختصراتهم، ويذكرون فيها أقوالا وأفعالا من الكفر والشرك والنفاق، وهذا كله يدل على أن المسلم قد يرتد أعاذنا الله تعالى من الردة وأماتنا على التوحيد والسنة. نعوذ بالله من الحور بعد الكون، ونعوذ بالله من الردة بعد الإسلام. نعم. وعلامة ظهور الكفر والشرك والنفاق إما أن يكون فعليا كإهانة وعلامة ظهور الكفر والشرك والنفاق إما أن يكون قوليا كسب الله تعالى أو سب دينه أو سب نبي من أنبيائه، أو يكون فعليا كإهانة المصحف أو السجود لصنم أو قبر. أما الأعمال القلبية فلا سبيل إلى العلم بها، وذلك موكول إلى الله تعالى، إلا أن بعض الأعمال والأقوال تدل وتنبئ عن سوء ما في القلب، كما قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، وقال تعالى ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قوله ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، أي ينبغي معاملة الناس وفق الظاهر، ولا ينبغي أن نعاملهم بما نظن أنهم يقصدونه أو بما نظن أنهم يظهرونه، بل الحكم والتعامل إنما هو بما يظهرونه. والسرائر إلى الله تعالى، ولا يجوز لحاكم أو قاض أو مفت إلا أن يفتي بما يظهر لا بما يكون في مخبوآت النفوس التي لا يعلمها على اليقين إلا الله تعالى. طيب شيخ، أو قاض أو مفت إلا أن يفتي كيف؟ ولا يجوز لحاكم أو قاض أو مفت، لو نؤخر أداة الاستثناء مو أحسن، أو قاض مفت أن يفتي إلا بما يظهر. أحسن، صح. لكن تقديم أداة الحصر ما يفيد حصر آخر، ما تعودنا ويجوز صحيح. لا، هو من حيث البلاغة تقديمه أفاد حصرا آخر، يعني لما تقول ولا يجوز لحاكم أو قاضي أو مفتي أن يفتي إلا بما يظهر، هذا واضح الاستثناء. لكن لما تقول ولا يجوز لحاكم أو قاضي أو مفتي إلا أن يفتي بما يظهر، خل الثاني على العادة، ماشي، أن يفتي إلا، ماشي ماشي. نعم. وقوله نذر بمعنى نترك وندع ونكل، سرائر جمع سريرة، وهي مخبوءة ما في القلب مما يكون سرا في قلب الإنسان وما يكتمه. فمعاملة الناس بالظاهر في الدنيا كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. ولا يجوز أخذ الناس باللازم إلا إذا التزموه. هذه قضية مهمة لا بد من التنبه لها، يعني ظهور علامات النفاق القولية والفعلية سهلة، ممكن الإنسان يستدل بقول المنافق على نفاق، بفعل المنافق على نفاق، يقول له أنت لو كنت مسلم ما لقيت المصحف في المزبلة. لكن أن يستدل الإنسان بالنفاق باللوازم هذه قضية خطيرة ولا يجوز. ولا يجوز أخذ الناس باللازم إلا إذا التزموا. هذه من الفوارق بين أهل السنة وأهل البدع، فإنهم يأخذون الناس بلوازم أقوالهم وأعمالهم ويكثرونهم بالوسائط، فيقولون لأنه فعل كذا فيلزم منه كذا. وبناء على الثاني فهو كافر، فيقولون لأنه فعل كذا فيلزم منه كذا، وبناء على الثاني فهو كافر، ويقولون إنه يأكل الربا أو يقنن الربا، وهذا يدل على إباحته الربا، وإباحة الربا كفر، إذن هو كافر. وهذا كله من طريق الخوارج ومن وافقهم. فالواجب الحذر من التكفير باللوازم، وكذلك الحذر من التفسيق باللوازم ومن التبديع باللوازم. فلا يكفر مسلم إلا بكفر ظاهر، ولا يفسق إلا بفسق بين، ولا يبدع إلا ببدعة جلية. هذا من حيث العموم. وأما من حيث الخصوص فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، ويكون ذلك عند من له الحكم كالحكام أو القضاء أو المفتين، وهذا عندما يتعلق الحكم بمسألة نزاعية، أي أنه يقول إني مسلم وخصمه يقول لا أنت كافر، وهو يقول إني طائع وخصمه يقول إنك فاسق، تعارضت الدعاوى. نعم. وهو يقول إني سني وخصمه يقول إنه مبتدع، فلا يجوز أن يكون الخصم هو الحاكم. وأما في المسائل التي لا ينازع فيها أصحابها الاسم، هذه قضية انتبه، افرض أن أصحابها لا ينازعونك في الاسم، يقول لك إيه نعم أنا يهودي أنا نصراني، ما تجي تقول لا أنا ما أحكم عليك، لازم القاضي يحكم عليك، هو يقول لك أنا مسلم ماني مسلم. أيوة. وأما في المسائل التي لا ينازع فيها أصحابها الاسم فلا داعي لحاكم ولا قاض ولا مفتن، لأن الإقرار كاف في ذلك. فمن قال إني كافر أو فاسق أو مبتدع أو انتسب إلى أمر ظاهر الكفر والفسق والبدعة فهذا يحكم عليه بما أقر به ويوسم بما وسم به نفسه. رجل يأتيك يقول لك أنا قادياني، تقول لا ما أنت قادياني حتى يحكم عليك القاضي، مو صحيح. إقرار ما بعد الإقرار دليل. رجل يأتيك يقول لك والله أنا نقشبندي، تقول لا ما أنت نقشبندي حتى يحكم عليك القاضي، يقول لك أنا صوفي، تقول لا ما أنت صوفي حتى يحكم عليك القاضي. أنا ليش كتبت هذا الكلام تدرون ليش؟ لأني مرة ذهبت في دورة علمية إلى أحد الدول فوجدت رجل ينسب إلى العلم ودكتور، يقول ما يصير نقول عن أهل البدع بأعيانهم أنهم مبتدع. ليش؟ قلت لي ليش؟ قال يمكننا جاهل. قلت هو يقول لك أنا كذا وكذا، شلون تقول عنه؟ هو يقول لك أنا شيعي، تقول لا ما أنت شيعي، يقول لك أنا صوفي، تقول لا ما أنت صوفي، ما يصير. هذا مثل الخبان اللي يقول لك أنا السالك، لا ما يصير تقول أنا السالك. شلون رجل يعترف؟ تقول له لا سبحان الله العظيم. نعم ها؟ لا يقول لازم توديه عند القاضي ها. لا لا الخصومة يختلف الأمر. الخصومة جاء في حديث خاص من قال هو يهودي أو نصراني فإن كان كما قال وإلا لم يرجع إلى الإسلام بخير. هذا حديث جاء في الخصومات. نعم أيوة مرة ثانية. قلت حفظكم الله لأن الإقرار فمن قال إني كافر وفاسق ومبتدع وانتسب إلى أمر ظاهر الكفر والفسق والبدعة فهذا يحكم عليه بما أقر به ويوصل بما وصف به نفسه ويوصل بما وصف به نفسه وذلك لأن المقر البالغ العاقل إقراره دليل عليه بالإجماع. نعم ولا يحتاج فيه إلى شيء آخر ولا إلى دليل آخر. فمن قال إني على يهودية وإني شارب الخمر أو إني تكفيري خارجي أو معتزلي فهذا يعطى الوصف الذي أقر فهذا يعطى الوصف الذي أقر به فيقال فلان يهودي وشارب للخمر وتكفيري وخارجي أو متزني ولا يحتاج فيه إلى حكم حاكم. لكن إجراء أحكام الكافرين أو الفاسقين والمبتدعة إنما يكون للحاكم فيما يتعلق بحكمه والحدود ونحوه. خلاصة كلام المصنف رحمه الله في بيان أن أهل السنة لا يشهدون لمعين بمنزلة الجنة والنار وذلك لأنها غيب ولأن الإيمان منه ظاهر وباطن ولأن الشهادة بالجنة والنار بدون نص تقول. تقول أيوة أحسنت. نعم بالضم الواو والشد. تقول وافتراء غيبي ولكن أهل السنة يشهدون للمسلمين من حيث العموم بأنهم في الجنة وللكافرين بالعموم أنهم من أهل النار ويخافون على الفاسق الملي ويرجون له رحمة الله وأن الشهادة على معين بكفر شرك وأن الشهادة على معين بكفر أو شرك أو نفاق لا يكون بمجرد الموافقة والمخالفة كما هو حال أهل البدع بل أهل السنة لا يقولون بالتكفير إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وأما أهل البدع فإنهم يشهدون لمواليهم بالجنة بأعيانهم ولمخالفين بالنار بأعيانهم ويشهدون لمن خالفهم بالكفر بأعيانهم ولا يفرقون بين العموم والخصوص ولا بين المطلق والمقيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه أكافر فقد باء به أحدهما وهذا يدل على خطورة التكفير وقد أطلق الشارع لفظ الشرك والكفر والنفاق على أعمال مرادا به الأصغر وأهل البدع لا يفرقون بين الكفر الأصغر والأكبر. قلتم حفظكم الله تحريم الخروج على المسلمين وولاتهم. قال المؤلف رحمه الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قلتم سددكم الله هذا بيان من المصنف رحمه الله لمسألة إجراء أحكام التكفير وأنها لا تجوز على المسلمين فلا يجوز قتلهم ولا قتالهم ما داموا مسلمين ويحرم الخروج على الحكام المسلمين وولاة أمرهم ما داموا مسلمين. وقوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف أي ومن المسائل الاعتقادية التي لا بد أن ندين الله تعالى به أنه أن ندين بفتح النون لأنها من دان دان الرجل بكذا يعني اعتقد ويدين وندين. أما إذا قلنا ندين فمن أدانة والإدانة معناها الذنب يختلف الحكم بضمة ها فما أجمل العربية. نعم أي ومن المسائل الاعتقادية التي لا بد أن ندين الله تعالى به أنه لا يجوز أن نبادر المسلمين بالقتل وأن نقاتلهم لمجرد كونهم وأن نقاتل بضم النون. نعم وأن نقاتلهم لمجرد كونهم خالفون أو أظهروا المعاصي بل لا يجوز قتل أي مسلم إلا في ثلاث حالات منصوصة عليها القصاص والثيب الزاني والمرتد وتحت كل حالة من هذه الثلاث أنواع قد تصل العشرة ويقيم الحد على هؤلاء وامثالهم الحكام أو نوابهم. فإن لم يقم الحاكم هذه الحدود فليس لأحد غيرهم أن يقيموها إلا من له نوع ولاية منهم. والسيف سلاح ذو نصم طويل ومقبض له غمج يعلق به وهو نوع من له غمج يعلق به له غمج يعلق به وهو نوع من الأسلحة معروف وجمعه السياف وهو هنا كناية عن القتل أي ولا نرى القتل على أحد من المسلمين. وقوله أحد نكرة مطلق يصح انطباقه على أي فرد من المسلمين والمعنى لا يقتل أي أحد سواء كان موافقا لنا من أهل السنة أو مخالفا لنا من أهل البدعة. وهذا من أعظم الأدلة على رحمة أهل السنة بالمسلمين بخلاف أهل البدع فإن كل طائفة منهم ترى جواز قتل مخالفيهم. شوفوا رحمة أهل السنة أن أهل البدع هم يقرون أنهم أهل البدع ومع هذا لا يرون السيف فيه. ليش؟ لكونهم مسلمين. نعم. وأما أهل السنة وأما أهل السنة فلا يرون جواز القتل لمجرد المخالفة فإنهم وإن كانوا يوالون ويعادون على السنة لكنهم لا يجرون أحكام القتل إلا على ما جاء فيه النص. لا يجرون نعم من أجره لا يجرون أحكام القتل إلا على ما جاء فيه النص. ولهذا قال المصنف رحمه الله إلا من وجب عليه السيف أي إلا من وجب عليه القتل بحكم الشرع. والذين وجب عليهم القتل من المسلمين بحكم الشرع هم الأول قاتل النفس عمدا فيجب فيه القصاص كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الثاني الثيب الزاني لحديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلام أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس. الثالث المرتد ويدخل فيه المفارق للجماعة والباغي عليهم والمحارب لهم. ويدل لهذا المعنى العام قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكل أحد غير هؤلاء جاء فيه أنه يستحق القتل مثل شارب الخمر في الرابعة أو السارق في الخامسة أو غيره فهو منسوخ أو أنه من جنس مفارقة الجماعة أو من جنس الزنا أو القصاص. وهذا يؤكد أنه لا يجوز قتل المسلم لأي معصية وللمخالفة وذلك لحرمة الدماء وعظيمة مكانتها في الإسلام. وكما في حديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيه أنه قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإذا كان لا يجوز قتل المسلم لبدعته المفسقة أو لمعصيته أو لفجوره أو لظلمه فهذا ينطبق على الحكام والمحكومين. ومن هذا الباب منع الخروج على الحكام المسلمين لأنه يؤدي إلى السيف وإلى القتل وإلى القتال كما في تقريره الآتي. خلاصة كلام المصنف رحمه الله تحريم الخروج على الحكام المسلمين إلا من تبين كفره وباح شركه فحينئذ يجوز الخروج عليه إذا أمكنهم إزاحته بغير فتنة أكبر ولا مضرة عظمى. من هنا في الفقرة الثالثة في نفس الصفحة وهذا يؤكد أنه لا يجوز قتل المسلم لأي معصية وللمخالف وذلك لحرمة الدماء وعظيم مكانته بدون تاء. نعم. إيش رأيكم نقف على هذا؟ نكتفي بهذا القدر. أنا ودي أن نخلص بس انتصفنا الحمد لله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إذا عندكم تفيدونا بشيء فيما مضى نبي في الكتاب الحور معناه انفلات الأمر، والكور معناه اجتماع الأمر. الكور أخذ من كور العمامة، فهذا تشبيه بلاغي، أي أن الله جمع أمرنا على الإسلام، فنعوذ بالله من شتات الأمر إلى الكفران والشرك والنفاق. هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أدعيته عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، أي يعني التفسير البسيط نعوذ بك من الحور بعد الكور يعني من الردة بعد الإسلام، وتفسيره البلاغي نعوذ بك من شتات الأمر الذي عليه الكفار والمنافقون بعد اجتماع الأمر الذي عليه أهل الإسلام. تفضل. دقيقة بس عشان ما أنسى، كان صفحة كم؟ كان 18 19. أي صفحة؟ 499. أيوة. ما هو السؤال؟ شركا. نعم يأتي، لأن المصادر متعددة: أشرك يشرك شركا، وإشراكا، وشرك يشرك شركا. نعم. لذلك قلنا أشرك يشرك شركا وشراكة، ها، وبعدين ما كملنا. نعم. إيه. إذا كان يمكنه، نعم يعني، إلا إذا كان الإمام المتقدم معينا فلا يتقدم عليه حتى لو كان ظاهره الفسق. إيه، إمام راتب يعني، ما دام ما في إمام راتب يتقدم الأعلم والأقرب ولا يتأخر. نعم، الأقرب. فإن كان بالقراءة سواء فالأعلم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. أبو عبد الله، شيخ حمد. طيب تفضل أبو عبد الله. ليس هكذا، لكن لهم صفات ظاهرة كما ذكرها الله في القرآن: يحسبون كل صيحة عليه، مثلا ذكر الله عز وجل أنهم يتذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مثل العلمانيين في عصرنا اليوم، لا هم غربيون ولا هم مسلمون ونحو ذلك. أبو عمر، ممتاز. لا لا، ممتاز. يعني هو لما يقول لك نحن نرى أن الحاكم كفر وأنتم ترون أن الحاكم ما كفر، معنى هذا أن الفعل الذي أنتم كفرتم به فعل مختلف فيه، ولا يجوز تكفير الخروج على المسلم في أمر مختلف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن ترى كفرا بواحا، ومن معاني البواح ظاهر لا يختلف عليه اثنان. إحنا اختلفنا، ما دام اختلفنا إذا ليس لكم أن تخرج. خلاص. إيش المسألة خلافية؟ ما يخالف، ما دام أنها خلافية إذا لا تخرجوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفرا بواحا، من معاني البواح لا يختلف عليه اثنان، ظاهر. وليك 98. أيوة. حديث أبي لا لا، النص هكذا، هذا رواية الترمذي بهذا اللفظ. لأن كلمة عثمان وعلي والزبير خبره أبو الأعور في الجامع، هو الحديث جاء عند البخاري ألفاظ أخرى. نعم. نعم. منها. لا منها منها يحسن. تكرار ما له معنى. أحسنت. عدلها أبو عمر. صفحة 501. فإن صاحبه وإن دخل النار فإنه يخرج منها. نعم أحسنت، أفادك الله. كيف؟ هذه مو سطر خمسة، سطر خمسة من تحت. أي فمن قال إني على اليهودي أو إني شارب خمر، شارب الخمرة، شارب الخمرة يجوز. أو إني أي خارجية. نعم. أو لا أو معتزلين أحسن، لأن هناك أيضا أو معتزلين في السابق، وفي فرق بين الخوارج وبين المعتزلة، هناك بعض الفروقات يعني. وإذا كان لا يجوز قتل المسلم لبدعته المفسقة، لا إذا كان لا يجوز قتل المسلم شنو الحديث اللي مر معنا؟ لا بالباء أولى، لأنه قال إلا بإحدى ثلاث، إذن ببدعته أحسن. نعم. يصير باءين أبو عمر، ببدعته المفسقة أو بمعصيته. الباء أيضا يأتي سببية. نعم. إذا كان لا يجوز قتل المسلم ببدعته المفسقة أو بمعصيته، كلها ايش؟ اي كلها باء. نعم. الباء ياتي للسببيه، اما اللام ياتي للتعليل ولاسباب اخرى. نعم. وبعدين موافقه للحديث الا باحدى ثلاث. بي ها صفحه 511 الفقره الثانيه من اسفل. واذا كان لا يجوز قتل المسلم ببدعته المفسده أو بمعصيته أو بفجوره أو بظلمه. نعم. أيوة. أي بس ببدعته المفسقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نوصيكم أيها الإخوة بالاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، ووصوا ذويكم وأهليكم الاستغفار والتوبة والصدقة حتى لا يعيد الله عز وجل مثل هذه الزلازل. نسأل الله أن يحفظنا بحفظ وكلأنا برعايته.